سواء العاكف فيه والباد، ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال مجاهد في قوله سواء العاكف فيه والباد أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل، وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء فيه أهله أو سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن علقمة ابن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروى عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمرو أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. قال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال فلك ذلك إذا. وروى عبد الرزاق عن مجاهد أن عمر الخطاب قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. قال وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو موقوفا من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا، وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. الوعيد لمن أراد الإلحاد أو في الحرم، قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء ها هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، قوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم بشرك، قال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل.